السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم كفر. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسلمه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. نعم. الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الحديث 29 من جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. فلا بد من بيان معنى الحق، ومن هو المسلم الذي يدخل في هذا البيان. أما الحق في لغة العرب فهو الثابت الذي لا يتغير، فالثابت الذي لا يتغير هو الحق. الحق اسم من أسماء الله تعالى، وهو الثابت الذي لا يتغير بأوصافه وأسمائه الحسنى وألوهيته جل وعلا وربوبيته. والحق ضده الباطل، وكذلك يكون ضده الضلال، بقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والضلال لا شك أنه من الباطل، وكذلك الحق كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاد أو أمر استحباب، فعلا للمفعول وتركا للمتروك، فكل ذلك من الحق. وحق المسلم ظاهر هذه الجملة تقتضي وجوب هذه الجملة، فإن الحق غالبا يأتي في الشريعة الإسلامية بمعنى الشيء المستحق الثابت الذي يجب أداؤه ويجب الوفاء به. فهذه كلمة حق في لسان الشارع، الشيء المستحق الذي يجب أداؤه ويجب الدفع به. فظاهر هذا النص في قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، ظاهر ذلك أن هذه الستة واجبة على كل مسلم، وسيأتي البيان في ذلك إن شاء الله تعالى. حق المسلم على المسلم، من هو المسلم الذي له الحق؟ لا بد من تعريف هذا المسلم. فالعلماء لهم كلام في حقيقة المسلم الذي ينتمي لهذه الملة، الذي له هذه الحقوق. منهم من قال المسلم هو الذي صدق بما جاء به الرسول الكريم، ومنهم من قال المسلم هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذان القولان من أقوال المرجئة، ليست من أقوال أهل السنة والجماعة، وليس هذا هو المسلم. والصحيح في تعريف المسلم كما ذكر ذلك أئمة المسلمين من أصحاب المقالات والفرق كعبد القادر عبد القاهر البغدادي وغيره في الفرق بين الفرق، ذكر ذلك غيره من أئمة المسلمين، وهو الصحيح في تعريف المسلم هو الذي صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد لذلك قولا وفعلا، هو الذي آمن بما جاء به الرسول الكريم وانقاد لذلك قولا وفعلا. ثم جاءوا بقيد مهم في هذا، قالوا ولم يأت على ذلك بناقض، ولم يأت على ذلك بناقض. فهذا هو المسلم، هذا هو المسلم الذي له هذه الحقوق، هو الذي آمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم انقاد لذلك قولا وفعلا، قولا بالشهادتين وفعلا بمثل الصلاة مثلا، لأن تارك الصلاة كافر ليس من المسلمين. وانقاد لذلك قولا وفعلا، ثم بعد ذلك لم يأتي على ذلك بناقض، لأنه ربما يكون مصليا شاهدا أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق به، لكنه يستهزئ بالقرآن مثلا، أو يقول أن الشريعة الإسلامية لا تصدق في العصر الحالي الذي نحن فيه، فهذا جاء بناقض لهذه الشهادات، فهذا ليس من المسلمين. أو أنه يؤمن ويعظم الله تعالى ويعظم كتابه ورسوله ودينه وشريعته، لكنه يدعو مع الله تعالى إلها آخر ويصرف له العبادات كما يحصل عند الحسين رضي الله تعالى عنه والبدوي، فهذا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع ليس من المسلمين. إذا أقيمت عليه حجة الله تعالى فهذا ليس من المسلمين، فليس له حق على المسلمين. إذن فالمسلم الذي له هذا الحق هو الذي آمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وانقاد لذلك قولا وفعلا، ثم لم يأتي على ذلك لماذا؟ لناقض. ما سوى ذلك فليس له حق على المسلمين. ثم جاءت الشريعة الإسلامية بأهم أو بأحد أهم قواعدها وأصولها، وهي إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين من أهم أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، قد أنشدنا في ذلك شيخنا ولد المرابط، فقال إن المحامد كلها إن جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات الحلم. فجميع محامد الشريعة الإسلامية بل كل الملل جاءت بهذين الأمرين العظيمين، فعظيم أمر الله جل جلاله ثم بعد ذلك الإصلاح ذات بين المسلمين. ونحن قد تكلمنا في لزوم الجماعة، فقلنا أن لزوم الجماعة لها شقان، شق يتعلق بالالتزام بولاة أمر المسلمين من العلماء والأمراء، وشق يتعلق بإصلاح ذات البين. وبكلا الأمرين جاءت معنى الجماعة. وقلنا أن من أعمل أحدهما وأهمل الآخر لابد أن يخرج إلى شيء فاسد. مفهوم؟ فمن أعمل أحدهما دون الآخر، فالحجابية مثلا أعمل جانب طاعة ولاة الأمر وطاعة العلماء والالتزام بالأثر، وأهمل جانب إصلاح ذات البين فخرجوا إلى الطعن والتقطيع والتجييع للمشايخ وطلبة العلم ونحو ذلك، وخرجوا عن جادة السلف بزعم التمسك بالأثر. والجانب الآخر المميعان الذين ميعوا النصوص وخالفوا الأثر بزعم إصلاح ذات البين وأن الوقت وقت اجتماع وألفة ونحو هذا. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الثبات على الأثر وكذلك الحرص على إصلاح ذات البين إذا لم يكن هذا ناقضاً، إذا لم يكن هذا ناقضاً من نواقض الأثار والنصوص الصحيحة، أو لا يأتي متعارضاً مع الأثار والأصول والقواعد الشرعية. من أعظم القواعد التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي إصلاح ذات البين. وأنت مثلا تجد هذا ظاهرا مثلا في القرآن، مثلا قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، تجد في باب المعاملات في الشريعة الإسلامية تجد أن هذا الباب مبناه على دفع الإشكالات بين المسلمين. انظر إلى كتاب البيوع ما فيه من دفع الغرر والغش والنجش وما يتعلق بالربا والصرف والشروط الواردة في البيع سواء في العقد أو في العاقد، من البلوغ يشترطون في العاقد أن يكون بالغا مالكا قادرا على تكريم السلعة، ويشترطون في العقد أن تكون طاهرة صالحة للاستعمال وأن لا يكون فيها عيب ونحو هذه الشروط التي ذكروها في باب المعاملات. أو في النكاح انظر إلى ما في النكاح من الشروط والضوابط، وكذلك في الجنايات وما يتعلق بالديات وأرش الجناية ونحو ذلك من الأمور التي جعلها الشارع الحكيم في هذه الأبواب، كلها ترجع إلى دفع الإشكالات بين المسلمين، كلها ترجع إلى دفع الإشكالات بين المسلمين. وكل أمر يعود أو من شأنه أن يعود بالضرر وبالمشاكل على المسلمين فمقاصد الشرع تدفعه. هذا من المسائل التي تكلمنا عنها أنفا في مسألة الإيجار القديم. فطبعا الإيجار القديم في بلادنا كان من 10 سنوات محرما بإجماع المسلمين، عقد فاسد لجميع المسلمين لأنهم ما كانوا يجعلون له مدة، ثم تنبهوا لذلك فاحتالوا على ذلك ب 59 عاما، وهذا يشبه الأول لا فرق. نقول قلنا أنه يعود على يعود بالإشكالات على المسلمين. وانظر إلى جميع الناس، كل مالك له صاحب أو له مستأجر بهذه الصورة لا بد أن يكون بينه وبين المالك إشكالات، صحيح؟ لا بد أن يكون بينه وبين المالك إشكالات، فهذا من شأنه يعود على المسلمين بالمشاكل، فمقاصد الشرع تدفعه وتأباه. على كل حال المقصود من هذا أن إصلاح ذات البين من أعظم الأصول والقواعد التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. طبعا إصلاح ذات البين فيما بين المسلمين، لأن قوة الإسلام وقوة الدولة الإسلامية وقوة المسلمين تكمن في اجتماعهم وتكمن في توازنهم، تكمن في إصلاح ذات بينهم. وهذه الحدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من هذا القبيل، وهي ترجع إلى هذا المقصد الشرعي، وهو ماذا؟ وهو إصلاح ذات البين. فأول شيء تسليم على المسلم، إذا لقيت المسلم تسلم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. قال: أفلا أدلكم على حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا؟ ألا أو أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أبشر السلام بينكم. فمن أعظم الأشياء التي يحصل بها الألفة بين المسلمين هو إفشاء السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فليس من شرط السلام أن تعرف المسلم، بل تلقي عليه السلام سواء عرفته أو لم تعرف، لا سيما إذا كان في موضع يحصل فيه التسليم، لا سيما إذا كان في موضع يحصل فيه التسليم. فإنسان في مكان يخاف يستوحش فيه في طريق ليس معه أحد وتسلم عليه حتى تؤمنه، أو إنسان تخشى أنك إذا لم تسلم عليه وقع في نفسه شيء من الوحشة أو يقع في نفسه شيء من الحزن فتسلم عليه لدفع هذا الحزن لدفع هذه الوحشة، وظاهر الحديث كما ذكرنا أن تسليمك على المسلم واجب، ظاهر الحديث يدل على ذلك، لكن جمهور أهل العلم على أن ابتداء التسليم مستحب ليس بواجب، وأن رده واجب، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنهم، والأمر يفيد الوجوب. فجمهور العلماء على أن ابتداء التسليم مستحب وأن رده واجب. وظاهر هذا الحديث يفيد الوجوب، وبذلك قال بعض أهل العلم أن ابتداء السلام واجب بقوله: حق المسلم على المسلم. على كل حال، ابتداء السلام من الأمور العظيمة، بل من شعائر الإسلام إظهار التسليم بين المسلمين، أنك إذا مررت بقوم تسلم عليه، أو مررت بأخ لك تسلم عليه، إذا لقيته تسلم عليه، لكن لما في المواطن كما ذكرت التي يحصل فيها التسليم. ومن هذه من هذا مسألة مثلا نذكرها لا بأس للبيان، يذكرون مسألة في تقديم صلاة تحية المسجد أن يسلم على الجلوس. إذا دخلت المسجد تبدأ بالتسليم على الناس الموجودة في المسجد، تقول السلام عليكم، ولا تبدأ بتحية المسجد؟ مسألة ذكروها. الصحيح في هذه منهم من قدم التحية ومنهم من قدم التحية لأنها حق لله، تحية المسجد يعني. قالوا: تقدم تحية المسجد على التسليم لأن تحية المسجد حق لله تعالى، والتسليم حق للمخلوق، وتقديم حق الله على حق المخلوق هو المتعين. ومنهم من قال بالتفصيل وهو صحيح، قال: إذا دخل المسجد فالأصل أنه يصلي تحية المسجد، إلا إذا كان إعراضه عن التسليم يؤدي إلى وحشة ويؤدي إلى وقوع شر في نفس الجلوس، فالواجب أن يبدأ بالتسليم عليهم قبل تحية المسجد. نقول: هذه مسألة ذكر، هذه تبين المقصد في قولي لا سيما في الأماكن أو في المواطن التي يحسن فيها التسليم. نقول: ومن ضمن المسائل التي تتعلق بالتسليم كذلك ما جاءت الشريعة الإسلامية في تسليم المسلم على المسلم، في تسليم الواحد على الجماعة، وفي تسليم الراكب على الماشي. هذا من على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الفرض، يعني الأصل أن الواحد يسلم على الجماعة وأن الراكب يسلم على الماشي. طيب إذا لم يسلم الراكب على الماشي، أنت لا تسلم عليه؟ لا، تسلم عليه. افترضنا أن هذا الراكب لم يسلم عليه، انشغاله نسيانه لأي شيء ما، فأنت لا تترك التسليم، فأنت تسلم عليه وتبادر بالخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم هذا جاء في المتخاصمين، لكن هذا عام في من يبدأ بالسلام أنه مبادر بالخير، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام لأنه هو الذي بدأ بالخير. فهذا الراكب إذا نسي وإذا غفل وإذا حصل له أي شيء، فأنت إذا بدأته بالسلام كنت خيرا منه في هذا الموقف جلك. وكذلك الجماعة، الواحد يسلم على الجماعة. إذا مر واحد من إخوانك وأنتم ثلاثة مثلا لم يسلم، تقول له: السلام عليك يا فلان، كيف حالك؟ ما في أي إشكال. فهذا من المواقف التي يعني تسلم فيها العلماء. نعم، ومن المسائل التي تتعلق بالتسليم تسليم المسلم على الكافر من أهل الكتاب، تسليم المسلم على الكافر من أهل الكتاب ممنوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى، أو لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. والعلماء لهم في ذلك كلام كثير، منهم من يجعل ذلك خاصا بالحرب، بلد الحرب، بالبلد التي فيها حرب، ومنهم من جعل ذلك عاما سواء في الحرب او الشيء، ومنهم من استثنى من ذلك من كانت لك عنده حاجه او دخلت عليه كخياط او نجار ونحو ذلك، فأنت تريده في شيء فتسلم عليه، أو بقال أو نحو ذلك، فأنت دخلت عليه فتسلم عليه. وهذا أصح الأقوال عندي، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه لا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام إلا لحاجة، إلا لحاجة. هل تأليف هذا النصراني ودعوته إلى الخير من الحاجات التي يشرع السلام من أجلها؟ قد يكون، لكن يحتاج إلى نظر، قد يكون لكنه يحتاج إلى نظر. ومن المسائل المتعلقة بهذا تسليم المسلم على المسلم إذا كان في جماعة من النصارى، هذا جائز أن تبدأ بالسلام إذا وقف بحرمة الإسلام. إذا وقف مسلم بين نصرانيين أو مع نصرانيين، فأنت تمر تسلم وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لأجل من؟ لأجل المسلم بحرمته. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من المسلمين واليهود فسلم عليهم، رواه البخاري في صحيحه. كل ذلك في مسائل التسليم. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالتسليم قولك: السلام عليكم. فاللفظ يكون السلام عليكم، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله. ورد المسلم يقول: وعليكم السلام، بإثبات الواو، ويجوز عدم إثباتها بقولك عليكم السلام، فيجوز ردك، فردك يكون وعليكم السلام بإثبات الواو، وكذلك لنفي الواو بقولك عليكم السلام. فذلك يصح أن تقول وعليك السلام إذا كان مفردا، وإذا كان فردا فتقول عليك السلام أو السلام عليك وأنت ترد عليه وعليك السلام. ومن المسائل التي تتعلق بالرد في قوله جل وعلا السلام عليكم، في قوله جل وعلا فحيوا بأحسن منها، فإذا قال السلام عليكم فأحسن منها السلام عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالرد في ذلك للعلماء فيه قولان، منهم من يقول أن انتهاء السلام إلى البركات، وهذا قول ابن عباس قال انتهوا إلى البركات فإنها تحية القوم الصالحين، فمنهم من يقول أن آخر الرد يكون في البركات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومنهم من يقول بالزيادة على ذلك، وهذا قول شيخ مشايخنا شيخ الألباني رحمة الله عليه وله أدلته على ذلك، أن يزيد في ذلك فيقول ومغفرته، فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وهذا مقتضى قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، هذه من المسائل التي تتعلق بالسلام. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالسلام السلام على أهل البدع، فالتسليم على أهل، نحن تكلمنا عن مسألة التسليم على المشركين، السلام على أهل البدع، قد جاءت الآثار بجواز التسليم على أهل البدع إذا كان المبتدع خاملا في دعوته، خاملا في بدعته، وكان السلام من أحد أهل السنة لم يكن من كبارهم ومن المعروفين بالسنة بين الناس، سيجوز ابتداء التسليم، قد جاءت الآثار بذلك، وضابط ذلك أن لا يعود التسليم بمفسدة على السنة ولا على أهلها، ومعنى ذلك أن من كان معروفا بالمجادلة عن أهل البدع فضلا عن أن يكون داعية إلى البدعة، فضلا عن أن يكون رأسا فيها، فهؤلاء لا يجوز أن يسلم عليه، مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم يا إذا نفرق، إذا الآثار تأتي تقول قد سئل الإمام أحمد عندي كذا أسلم عليه، قال سلم عليه، ومن عندي قريب من المرجئة أسلم عليه، قال سلم عليه، فتحتج لهذا على السلام عن البدع، الجواب سلم، وإنما التفريق في هذا بين ماذا؟ بين من كان رأسا مجادلا مخاصما، وبين من كان خاملا لا يعرف شيئا إلا ما هو عليه، مفهوم؟ فقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الأثر أنه أرسل إليه برسالة فقال إنسان كما تقول فلا تسلم عليه، ذكر له رجل يقول بكذا وكذا، فقال ابن عمر إنسان كما تقول فلا تسلم عليه، إذن فما جاء من الأثار بالتسليم على أهل البدع هذا في من كان خاملا في بدعته، ليس داعيا، وكذلك يقول هو من عامة الناس ليس رفعي، يعني هو في غناء الناس، وكذلك المسلم لا يكون من أهل الشرف المعروفين بالعلم والفضل، وكما ذكرت ضابط ذلك أن لا يعود على السنة ولا على أهلها بالضرر أو النقص، نقول أما من كان مجادلا فضلا عن أن يكون داعيا فضلا عن أن يكون رأسا فهؤلاء لا يسلم عليهم ولا كرامة، هذا في ابتدائي التسليم. طيب في رد التسليم، فالرد ظواهر الأدلة تدل على النهي عن رد التسليم على أهل البدع المجادلين والمعروفين بالبدع والرؤساء فيها كذلك. والرؤساء فيها ماذا؟ كذلك. لا يرد عليهم؟ نعم لا يرد. الأدلة وظواهر الأدلة تدل على ذلك. فإذا سأل سائل هل نرد على النصارى واليهود ولا نرد على أهل البدع من المسلمين؟ نقول نعم نفعل ذلك، لأن الأمر فيه صيانة للجانب الشرعي. فالعلماء لما تكلموا في عدم الرد على أهل البدع المجادلين الظاهرين في بدعهم كان عدم ردهم صيانة لدين الله تعالى، لأنك إذا رددت عليهم ربما يحصل بذلك الرد ماذا؟ مفسدة كبيرة. الناس يلتبس عليهم الحق في الباطل ولا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل، ويختلط عليهم الأشكال فيقولون الشيخ زيد السني يتكلم مع الشيخ بكر المبتدع ويسلم عليه ويرد عليه السلام، إذن ليس بينهما فرق مفهوم، والناس لا تستطيع التميز. فجاءت الآثار التي عن السلف من الصحابة والتابعين والعلماء بعدم اتباع أهل البدع السلام، وكذلك بعدم الرد واعتبار الفرق بين القائمين في بدعهم وبين المجادلين أو الداعين أو الرؤساء، اعتبار هذا الفرق مهم لا بد من استصحابه في هذا الباب. ثم قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض وإذا دعاك فأجبه. فدعوة المسلم للمسلم وإجابتها حق في ذلك، وهذا مما يدل وقد جاءت الأخبار بوجوب إجابة الدعوة، وهذا مما يدل على أن هذه الستة واجبة. فمن دعاك من المسلمين يجب عليك أن تجيب، وقد جاءت الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إجابة الداعي، لما في ذلك من الألفة ولما في ذلك من حصول المودة والخير بين المسلمين. والقول في ذلك كالقول في التي قبلها في دعوة المبتدع للسني، يستثنى من ذلك دعوة المبتدع للسني خطابا للشريعة الإسلامية. وكذلك يستثنى من ذلك إذا كان في ما يدعى فيه منكر سواء من المعاصي أو من البدع، وقد جاءت الآثار بذلك كذلك عن الصحابة. فإذا دعيت إلى شيء فيه منكر كقبل وزمر وغنى فلا يجوز أن تلبي، وكذلك إذا دعيت إلى مكان فيه بدعة حتى ولو كان صاحب حتى لو كان الداعي ليس من أهل البدع فلا يجوز لك أن تجيب، حفاظا للشريعة الإسلامية. فالأصل في دعوة المسلم أن يجيب أخاه إلا لمانع شرعي، إلا لمانع شرعي، وكل هذا من الموانع. أيوة، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. قال من استنصحه أخاه فنصحه على غير رشد فقد غش، والنصيحة واجبة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن استنصحه أي طلب النصيحة، والألف والسين والتاء أصل في الطلب. فمن استنصحك أي طلب منك نصيحة وجب عليك أن تنصحه، وهذا مما يدل كذلك على الوجوب على هذه الستة. فالنصيحة واجبة لمن استنصحك، فلا يجوز لك أن تعرض عنه أو أن تنشغل عنه، لأنه مقام أمر بمعروف ونهي عن منكر واجب. فمن ترك النصح لمن طلب منه النصيحة فقد غشه، وهذا عام في كل مسلم، لا فرق في ذلك بين سني ولا مبتدع ولا رجل ولا مرأة ولا كبير ولا صغير. من طلب النصح وجب نصحه. وقد تكلمنا عن معنى النصح لغة وشرعا فيما سبق من حديث تميم الداري. أيوة، قال ومن مرض فعده، قال وإذا عطس فشمه. تشميت العاطس له أحكام، فتشميت العاطس أي معاونته ومساعدته لقولك يرحمك الله. ويشترط في التشميت بقول الرجل يرحمك الله أن يكون العاطس قد حمد الله، فإذا لم يحمد لا يشرع التشميت. وهذا يجهله كثير من الناس، فإنهم يبادرون فيقولون يرحمك الله وهو لم يسمع أنه حمد. فالتشميت مشروط بالحمد، فإذا عطس العاطس فقال الحمد لله، وهذا مقام حمد كبير. فالله تعالى قد جعل العقاب للإنسان من أفضل نعم الله تعالى على الإنسان أنه يعطس. هذا العقاب لو لم يجعله الله تعالى للناس لهلك الناس. هذه المعدة تخرج من الأبخرة التي تحصل من عملية الهضم، تحدث وكذلك هذا الغبار الذي نحن نقابله في الطرقات يحدث أبخرة ويحدث أمورا فاسدة في الدماغ على الرأس. لو بقي هذه الأبخرة التي تصعد من المعدة والتي يلقاها الإنسان في طرقاته في رأس الإنسان لفسد رأسه ولفسد دماغه. ولكن شرع أو جعل الله تعالى العقاص في الإنسان لأن العقاص يخرج الأبخرة من رأس الإنسان. ولذلك تجد الإنسان إذا عطس ثم فاق من هذا العقاص يجد رأسه ونفسه مجتمعة. كان في بلادنا ما يسمى بالنشوب قديما، تعرفون النشوب؟ أنت أدركته؟ أدركته؟ طبعا ما في نشوب، طبعا عارف النشوب، طبعا تعرفه ولا تعرفه؟ تعرفه والله ولا؟ أنا أكلمك أنت، تعرفه؟ طبعا تعرف النشوب، أحد تعرف النشوب؟ طبعا أظنكم تأخذ نشوب زمان، خلاص انت. هذا النشوب كان عندنا في بلادنا شيء نشوب، شيء هكذا زي مثل تبغ التجارب، كان يدخل في الأنف، كان الناس يدخلونه في الأنف حتى يحصل لهم هذا العطاس. إذا شعر الإنسان بتعب في رأسه أو صداع يدخل هذا النشوب في أنفه حتى يحصل له العطاس، فإذا عطس حصلت له الفرجة، حصل له الإفاقة. طبعا هذا ثبت أنه شيء يحدث شيئا من التخدير وكذا، وثبت فساده فلذلك امتنع، وعموما لم يعد أحد يستعمله في بلادنا والحمد لله رب العالمين. على كل حال هذا العقاب يخرج الأبخرة الفاسدة ويخرج ما في الرأس من مما يفسدها، وهو من نعمة الله تعالى على الإنسان. فلذلك شرع إذا عطف الإنسان فإنه يحمد الله تعالى على هذه النعمة أنه قواه وأعاد لرأسه القوة وأخرج من رأسه ما يفسدها من الأبصرة الفاسدة وكذا. فلذلك شرع أنه إذا عطف أن يقول الحمد لله، وشرع للسامع له أن يقول يرحمك الله، وشرع للذي سمعه أن يقول يرحمك الله. وقول السامع يرحمك الله هو الذي يسمى بتشميت العاطف، والذي يسمى بماذا؟ بتشميت العاطف. وشرط ذلك أن يحمد الله تعالى. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت يا رسول الله شمت هذا للشمس، قال أما هذا فقد حمد الله وأما أنت فلم تحمده. فدل ذلك على أن تشميت العاطس شرطه أن يحمد الله تعالى. إذن ما يفعله كثير من الناس أنه إذا حمد الله فقال يرحمك، إذا عطس فيقول يرحمك الله مباشرة، هذا غلط. وكذلك من الناس، من عامة الناس، إذا عطس إنسان يقول له قل الحمد لله، هذا غلط كذلك. لا تقل له قل الحمد لله ولا تشمتهم في ابتداء، بل إذا لم تسمع أنت الحمد لا يجوز أو لا يشرع لك التشميت. أو مثلا يسأله يقول له أنت حمدت الله ولا لا، هذا ما لك ولهذا. إذا سمعته يحمد الله فشمته، لكن إذا لم تسمعه لا يشرع لك التشميت. وإذا لم يحمد الله تعالى لا يشرع لك التشميت، مفهوم؟ لا تقل له يرحمك الله. وهناك مسألة من المسائل التي تتعلق، طيب التشميت واجب على المسلمين؟ نعم هو واجب على من سمع أخاه يحمد الله تعالى. في أصح قول العلماء التشميت واجب، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب تشميت العطش. طيب هناك مسألتان، تتعلق بتشميت العاطف، تشميت العاطف في خطبة الجمعة وتشميت العاطف في الصلاة. أما تشميت العاطف في خطبة الجمعة فالعلماء مختلفون في ذلك. هل إذا في أثناء خطبة الجمعة عطس إنسان فقال الحمد لله هل يشمت المستمعون؟ منهم من قال نعم ومنهم من قال لا. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يشمت، لا يقال له يرحمك الله في هذا المقام، لأن هذا يأتي على واجب أوجب من ذلك هو الاستماع والإنصات للخطيب والكلام الله تعالى. وقد جاءت الأدلة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المقام ممنوع، فتشميت العاطس أشد منعا لا شك. وقد جاء في الحديث من قال لأخيه انصت فقد لغى، وفي رواية ثلاث مع ثلاث. وقوله انصت فلا شك أن تشميت العاطس يرحمك الله، وكذلك ما يعود على ذلك من كثرة المشمتين، صحيح ولا غلط؟ ربما يسمعه عشرة فيقول العشرة يرحمك الله، صارت فوضى في الخطبة وهذا ممنوع. فصار الخطيب يخطب ويتكلم في كلام الله تعالى وعشرة يشمتون. وطبعا تعرفون الناس لهم عبارات ولهم يعني أمور في هذا المقام. على كل حال الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم في أصح قول العلماء أن تشميت العاطس في أثناء خطبة الجمعة لا يشرع. المسألة الثانية في تشميت العاطس في الصلاة، تشميت العاطس في الصلاة أما قول العاطس الحمد لله في أثناء الصلاة جائز في مذهبنا، إذا عطفت في أثناء الصلاة وقلت الحمد لله هذا جائز في مذهب الإمام مالك وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه كلام من جنس كلام الصلاة ليس خارجا عنه. أما تشريف العاطس الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يشرع كذلك في أثناء الصلاة، هذا الذي يظهر، لأن المقام ليس مقام تشميت وإنما مقام إنما هو مقام ذكر لله تعالى وتبرع وتذلل وثناء على الله جل وعلا. أما الحمد إذا عطس الإنسان فالذي يظهر وهو القول في مذهب الإمام مالك أنه يشرع له أن يحمد الله تعالى فيقول الحمد لله، لأن هذا الكلام من جنس كلام الصلاة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. قال وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، المريض قلبه منكسر، المريض قلبه منكسر يشعر بالضعف مهما كانت قوته، فيحتاج إلى تقوية نفسه بسؤال الناس عنه، وهذا من أعظم الأمور البالغة في فتحة نفسية المريض أن يزوره أهله وقومه وعشيرته وأصحابه. فكم من مريض قويت نفسه واشتد عزمه بسبب زيارة أصحابه وقومه وعشيرته له، فما أحسن الشريعة الإسلامية التي شرعت هذا الحق وهو حق زيارة المريض، فإنه من أنفع الأدوية للمريض زيارته، وأن يأنس ويتقوى بأصحابه وإخوانه. فالمريض قلبه منكسر ونفسه ضعيفة، وزيارة الناس له يحصل تقوي بها تقوية عظيمة جدا، وهذا أمر معروف لكل مريض منا من مرض ونام على فراشه ويعلم هذا جيدا، أن زيارة الناس تقوي قلبه وتشد من عزمه، فسبحان الذي شرع فأحكم. وزيارة المريض من أفضل الأعمال ومن أنفعها للزائر والمزور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رب العزة أنه قال عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، رواه البخاري في صحيح. وأحاديث كثيرة تدل على فضل عيادة المريض، وأن الدعاء في هذا المقام مستجاب، وأن الإنسان لا يزال يدني من ثمار الجنة ومن نعيمها وأجرها ما دام في هذه الزيارة إذا كان زائرا لله تعالى خالصا لوجهه طلبا لحق الله تعالى ولحق إخوانه. فلا شك أن عيادة المريض من أفضل الأعمال الصالحة، ويتأكد في ذلك إذا كان قريبا أو ذا رحم أو صاحبا أو جارا فهذا متأكد عليه أن تزوره، فهذا من حق المسلم على المسلم من أعظم الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم فقال أبو بكر أنا، قال من عاد مريضا فقال أبو بكر أنا، من تصدق فقال أبو بكر أنا، فقال من اتبع جنازة فقال أبو بكر أنا، قال والله ما اجتمع في إنسان إلا دخل الجنة. دل ذلك على أن عيادة المريض من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وعيادة المريض يدخل فيها ما ذكرناه من الاستثناء في الأمرين الأولين، فهو يستثنى عيادة المريض من أهل البدع كذلك، فمن كان معروفا بالبدعة رأسا فيها داعيا إليها داعيا إلى الفتنة، وكذلك يستثنى من عيادة المريض من كان تاجرا فاتحا كتجار المخدرات وأصحاب النفوس وتجار الربا، فهؤلاء الفساق المجرمون كذلك يستثنون من عيادة المريض صيانة للشريعة الإسلامية، لا سيما إذا كان الزائر من أصحاب الشرف ومن أهل العلم والفضل ومن الناس الذين هم مقدرون في مجتمعاتهم وبين أخوانهم. قال وإذا مات فاتبعه، قال وإذا مات فاتبعه، اتباع الجنائز، اتباع الجنائز لحقوق المسلم لما فيها من الشفاعة التي تحصل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات فصلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية: من مات فصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالمشي واتباع الجنازة من الحق للمسلم حتى يحصل له من الخير ويحصل له من الفضل ويحصل له من المغفرة ما يحتاجه كل واحد منا، ليس كذلك؟ يحتاج كل واحد منا في هذا المقام أن يشبع فيه المسلمون، فلا شك أن هذا من أوجب الحقوق. كذلك يحصل في هذا أمر آخر وهو إظهار عز الإسلام، أن المسلم إذا مات فاتبعته الناس ظهر عزهم وظهر فضلهم وظهرت كثرتهم بين الناس، وهذا أمر مقصد شرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم احفظ عبدك فلانا ينسأ لك عدوا أو يمشي في جنازة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل المشي في جنازة كإكالة العدو، فاقترن المشي أو قرن النبي صلى الله عليه وسلم المشي في جنازة مع نكاية العدو، دل ذلك على شرف وفضل اتباع الجنائز لما فيها من هذين الأمرين العظيمين. الأمر الأول تشفيع المسلمين في هذا الميت، والأمر الثاني إظهار عز الإسلام وقوته، وهذا يحصل في الجنازة. لذلك جاء في الأثر عن الإمام أحمد أو غيره لما سئل عن بعض البدع قال: بيننا وبينكم الجنائز. طبعا هذا مقام في هذا أمر في يعني وقت معين أو في يعني مقيد بالوقت والزمن والحال. على كل حال اتباع الجنائز من أعظم الأعمال الصالحة التي ينبغي على الناس أن يحرصوا عليها في هذين الأمرين، لأننا كلنا نحتاج إلى هذا لهذا السعي في هذا المقام. هنا مسألتان: المسألة الأولى اتباع الجنازة، هل المشي يكون خلف الجنازة أم أمامها؟ لذلك جاء الأمران: يجوز المشي خلف الجنازة ويجوز المشي أمامها، وهذا الحديث يدل على جواز المشي خلف الجنازة، تكون الجنازة أمام وأنت في القلب، لأن الاتباع لا يكون إلا في القلب. وأكثر ما جاء المشي أمام الجنازة وهو المستحب، وهو القول في مذهب الإمام مالك بن أنس كذلك، أن المشي يكون أمام الجنازة، وعللوا ذلك أن المشرعين للجنازة هم كالشفعاء الذين يتقدمون بين يدي المشفوع له. فلما كان المشيعون كالشفعاء حسن أن يكونوا متقدمين على الجنازة، مفهوم؟ حسن أن يكونوا متقدمين على الجنازة، فكأنهم جاءوا إلى القبر يشفعون لهذا الميت بقدومه، مفهوم ولا لا؟ وهذا أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثار أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. على كل حال المشي أمام الجنازة جائز، والمشي خلف الجنازة جائز، والأحسن في مذهبنا وبذلك جاءت الأثار أن يكون أمام الجنازة ليس خلفها، وكله جائز إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. هذه الثالثة، هذه الصفة الثالثة. طيب، اتباع الجنازة في أهل البدع كذلك، هذه مسألة تتعلق بهذا. كذلك اتباع جنازة في أهل البدع، لا يجوز اتباع جنازة في أهل البدع ممن هم معروفون بالمجادلة في البدع، والدعوة إليها أو كانوا رؤساء فيها، فلا يجوز اتباع جنازتهم صيانة للشريعة الإسلامية. وكذلك لا يجوز اتباع أهل الفسق المعروفين بالفسق من تجار المخدرات والزنا وأصحاب الربويات وأصحاب النفوذ من البلطجية وغيرهم، فهؤلاء لا يجوز اتباع جنازتهم صيانة للشريعة الإسلامية وحماية للمسلمين من أن يفتنوا. لا سيما إذا كان المتبع من أهل الفضل والشرف من أهل العلم وطلبته، أو من المعروفين بين الناس بالفضل والأدب والخلق الحسن، فهؤلاء يتأكد عليهم عدم جواز اتباع جنازة من كانت هذه حالتهم. نعم، الحمد لله، نكتفي بها. نعم، ترد عليه السلام، لكن نقول له عليكم السلام فقط. نعم، قال نعم، ما حكم عاب الصلاة خلف الذي يكون لباسه ضيق جدا؟ خلف الذي يكون لباسه ضيق جدا، هل يجب على المأمور إعادة هذه الصلاة؟ هم يروا ذلك أن لباسه ضيق، هم يروا ذلك أن بمجرد هذا اللباس أخذته ضيق. والله الذي يلبس لباسا ضيقا من العلماء من يفسد صلاتهم، لأنهم تكلموا في ستر العورة وأنه شرط في صحة الصلاة، وهذا باتفاق الفقهاء، لا يخالف في ذلك أحد، أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. ومن العلماء من قال أن ستر العورة يكون في، أو أن كشف العورة يكون في إزالة الثوب، ويكون كذلك في تحجيم هذه العورة حتى تكون ظاهرة بادية، مفهوم؟ وبناء على ذلك من قال بأن كشف العورة هو يدخل فيه هذه الصورتان، بناء على ذلك قال البخاري صلاة من لبس لباسا ضيقا بحيث يصف عورته، فمن قال الجنس الضيق أو مثلا قال الترينينج الضيق، ها؟ ولا شك أن الترينج هذا أسوأ طبعا، لأنه قماشته تكون خفيفة ولها هيئة معينة كأن الرجل يعني كله ظاهر، فلا شك أن هذا الكلام كلام يوجب الحذر لمن يرتدي هذه اللباس في أثناء الصلاة. ماشي؟ يعني الذي يعني يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الاحتياط يقتضي الإعادة، الاحتياط يقتضي الإعادة، ماشي؟ وكذلك أن هذه على قواعد المذهب لا نستطيع أن نقيم صلاة من صلى بهذه الصورة مراعاة الاختلاف في هذه المسألة، لأن المسألة مسألة خلافية، هل هي باطلة وداخلة في من كشفت عورته أم يعني هذا ممنوع على سبيل الكراهة لكنه كافر للعورة على كل حال كلام للعلماء، لكن على كل حال لا نستطيع أن نقيم صلاة من صلى بهذه الصورة مراعاة الاختلاف. وكذلك من صلى خلف إمام بهذه الصورة فأعاد احتياطا هذا إن شاء الله تعالى يكون أولى، ويعني هذه قواعد المذهب، قواعد مذهب الإمام مالك تقتضي هذا وهذا الكلام أو فتوى، وهذه الفتوى هي بناء على القواعد في مذهبنا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهي مسألة يعني للأسف يعني ظاهرة المتشابهة، وهذا القول فيها والله تعالى أعلى وأعلم بالنسبة لي، يعني هذا الذي أراه في هذه المسألة بناء على القواعد في مذهبنا والله تعالى أعلى. ها؟ الذي عطف من هذا الذي عطف من هذا نعم، هذه المسألة من المسألة من عطف، من عطف مرة ومرتين وثلاث قيل له شفاك الله، وقد جاء صحة الأحاديث إلى الشيء، فإنما هو مذكور، فإنما هو مريض في هذه الحالة، مذكور هذه من المسائل. طبعا أكيد لن نأتي بكل المسائل، لا سيما أن هذا يعني مما يفتح الله تعالى به على العبد في أثناء الكلام، يعني كيف هناك أمور مجهزة، يعني فأكيد هناك مسائل لن نأتي بها، وأنا لم أقرأ من ورقة ولا كتاب، فأكيد هناك مسائل لم نأتيها، وليس من الشرط أن نأتي بكل أمر في مسألة طبعا. نعم. ذكرنا هنا أن مسألة العبد الكبير. إمامة إيش؟ الكبير. إمامة؟ إمامة. نعم. التكبير بالأمس يعني. كبير. نعم. أي قدم الأكبر سنا، قدم الأكبر سنا، كبر أي قدم الأكبر سنا. قول الرجل يتصرف قبل أن يحمل الناس يقول كلهم معاك الله على سنة. نعم. يتفرع يعني مثلا لو يقول إذا خلق الله على الحمد هو مثلاش الحمد لكن هو يقول يا رحمه الله بعد يعني كلمة بعد الحمد من كلام الشامل هذا غلط، قد يعد من البدع القولية. وده هو يعني في بعض الناس يعنيها يعني ما قلنا أنه أنك إذا لم تسمع ليس مشروعا لك التشميت أساسا، مفهوم؟ فلا تقول، فطبعا بناء على ذلك تقول يا مياسن هل أنت حمدت الله؟ هذا ممنوع، أو تبادر فتقول يرحمك الله فذلك هذا ممنوع، مفهوم؟ هذا يسمى بماذا؟ بالتكليف الوضعي. شرط التشميت أن يكون حامدا لله تعالى، الله تعالى شرعه لهذه الصورة، إذا لم يحمد فالتشميت ليس مشروعا، فهمت ولا لا؟ فأنت الآن فعلت فعلا ليس مشروعا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأنت الآن شمت أو فعلت فعلا ليس مشروعا أساسا، وهذا لا يعرفه كثير من الناس، يقول أنت حمد أنت ليس مشروعا لك أن تشميته أصلا لهذه الصورة، يقول أنت حمدت الله، أنت لم تحمد أو تقول له يرحمك الله أو كما ذكرت أنت يرحمك الله بعد الحمد، هذا كله ليس مشروعا، مفهوم؟ أنا هذا الذي أشير إليه، دل ذلك على أن المرأة إذا اتبعت الجنازة لا تمنع من ذلك، لكن إذا كان بضوابط صحيحة مشروعة. والأصل أن المرأة لا تتبع الجنازة، هذا هو الأصل. لكن إذا اتبعتها نقول لها ماشي تتبعيها، لكن بضوابط وبأصول وب يعني أمور معينة. إذا لم تلتزم المرأة عدنا إلى الأصل وهو المنزل.